لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في الوصية العاشرة هجر الترفه، يقول: فخذ من اللباس، يعني من الثياب والملابس، ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة، إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. أحب إلي، ليس أحب، أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب، أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كأسراب القطا، مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فإياك ثم إياك من لباس التصابي. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن. قال: وتطلب دلائل ذلك، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق، لا سيما الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الإشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم. يقول: خذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك. ها، وجدتها؟ نعم. ما أخذناها؟ طيب، تمام. يقول: فكن حذرا، نقرأ عدة سطور قبلها: كن حذرا في لباسك، لأنه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس. كيفية اللبس يعني كيف يلبس وماذا يلبس، فإذا نظرت إليه قلت: هذا إنسان عاقل، هذا شيخ، هذا صبي، هذا إنسان سفيه، واضح؟ يبقى تحكم عليه من الإيه؟ من الثياب. كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس، تصنيف يعني يحكم عليه من أي أصناف الناس، هذا معنى تصنيف، يعني أجعله مع أي صنف، هل في صنف العلماء أم في صنف العباد أم في صنف السفهاء أم في صنف التجار، يعني أي صنف، هذا بحسب الملابس. كما يفعل مثلا في بعض أصحاب المهن، يعني مثلا كيف تعرف الشرطي؟ باللباس، بالثياب. وكيف تعرف من يكون في الجيش وليس في الشرطة؟ أيضا باللباس. كيف تعرف الطبيب؟ كذلك الطلاب، طالب العلم ينبغي أن يختار من الملابس والثياب التي تناسبه. كما قلت لكم في المرة السابقة مثلا، لا تجد طالب العلم مثلا يلبس الثياب القصيرة ويجري مثلا على شاطئ البحر يقول أنا أتريض، لا مانع، لكن أولا أستر عورتك، وثانيا لو سترت العورة يكون ما تلبسه مناسبا في الشكل في اللون يناسب هذا الوقار، هذه اللحية الذي تأخذه من العلم. يقول بل إن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل. الرصانة مأخوذة، يقال إنسان رصين، رصين يعني إنسان عاقل يزن الأمور وزنا صحيحا. الرصانة يقال إنسان رصين يعني عاقل يضع الأمور مواضعها، يضع الأمور مواضعها. رصين يزن الأمور وزنا صحيحا، إنسان صاحب عقل. لذلك قال بعدها الرصانة والتعقل، يعني قريبا في المعنى جدا أو بمعنى واحد. كيفية اللبس تعطي للنظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل، يعني أو التمشيخ والرهبنة. التمشيخ يلبس ثيابا ليراه الناس فيقولون شيخ، فهو يتمشيخ، هو ليس شيخا لكن يتمشيخ. ها؟ فهمتم؟ مثل رجل كبير مثلا فتجده يلبس ثياب الصبيان، تعرفون ولا لا؟ ثياب الصبيان مثل ايه؟ رجل كبير يلبس ثياب الصبيان، ثياب الصبيان مثل ماذا؟ الأطفال. نعم، يلبس ثياب فيها صور، فيها نجوم، ويلبس ألوان غريبة. فماذا تقول عنه؟ تقول هذا الرجل يتصابى. تفهم معنى يتصابى؟ يعني يريد أن يكون صبيا. فكذلك نقول هذا الرجل يتمشيخ، أو هذا الصبي يتمشيخ، يعني يتكلف المشيخة، هو ليس شيخا. والشيخ في اللغة تطلق على الرجل الكبير، ليست كما نفعل الآن يطلق على الشيخ يعني صاحب العلم، لا، في أصل اللغة كلمة الشيخ تطلق على الرجل الكبير، وصار الناس يستخدمونها مع طالب العلم ومع الشيخ صاحب العلم. فهو يلبس بعض الثياب حتى يظهر في أعين الناس شيخا فيعظمه الناس، فهمتم؟ أو يلبس ثياب الرهبان، ثياب الرهبان يعني ثياب قديمة، ثياب بالية مقطعة، فإذا رآه الناس قالوا هذا إنسان زاهد، هذا إنسان عابد، مثل الرهبان. هذه معنى الرهبنة، يعني أن يتشبه بالرهبان المنقطعين للعبادة، الانقطاع للعبادة معنى الراهب أو الرهبنة. الانقطاع للعبادة يعني إنسان ترك الناس وتفرغ للعبادة يقال عليه راهب. فتجد بعض الشباب يريد أن يمدحه الناس ويثني عليه الناس أنه رجل عابد وأنه رجل زاهد، فيلبس ثياب مثل ثياب الرهبان أو العباد والزهاد، فيقال هذا يتمشيخ. يعني يتمشيخ أو يترهبن يعني يتكلف ذلك، يتكلفه، هو ليس كذلك لكن يتكلفه ويتصنع. يقول أو التصابي وحب الظهور. التصابي يعني أن يراه الناس فيقولون هو صغير السن، أن يلبس الشيخ الكبير ما يلبسه الصبيان، أن يلبس الشيخ الكبير ما يلبسه الصبيان. وحب الظهور يعني أن تكون له مكانة ووجاهة في الناس، أن تكون له مكانة ووجاهة في الناس. وقد نهينا في الشرع عن لباس الشهرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب الشهرة. ما معنى ثوب الشهرة؟ الذي يلبسه الإنسان ليشتهر في الناس فيخالف أعرافهم، وهذا يعذب يوم القيامة ويشعل تشعل فيه النار يوم القيامة والعياذ بالله بسبب ذلك كما في الحديث. ثياب الشهرة عندكم يكرهون ذلك، إذن لا تفعلوا، سيأتي سنتكلم عنه. لذلك قال خذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك، خذ من اللباس ما يزينك يعني يزينك يجملك، ولا يشينك يعني لا يعيبك. يزينك يعني يزينك، لأن الملابس في الأصل جعلت للزينة، الناس تلبس الملابس لماذا؟ تتزين، يعني تستر العورة. يا بني آدم خذوا إيه؟ زينتكم. ما المقصود بأخذ الزينة؟ ستر العورة. وقد يضاف إليها التجمل، يستر العورة ولكن بشيء جميل لا مانع. فالثياب لأجل الزينة، ستر العورة والتجمل، وليست للشهرة وليست للعيب، يعني لا يلبس ثيابا يعيبه الناس بسببها، تمام؟ ولا يشينك يعني لا يعيبك، الشين بمعنى العيب. ولا يجعل فيك مقالا لقائل، يعني لا تلبس الثياب التي تجعل الناس تتكلم عنك، هذا معنى لا يجعل فيك مقالا لقائل. حينما يلبس هذه الثياب الغير معروفة بين الناس، الناس يتكلمون عنه. ولا لمزا للامز، ويل لكل همزة لمزة، العيب يعني يعيب الناس بالقول والفعل، الهمز واللمز، تمام؟ الهمز واللمز عيب الناس بالقول والفعل. بعض الإخوة قد يقول والله أنا ألبس ما أريد، ومن يفعل ذلك رب الله عز وجل يعاقبه ويحاسبه. فهمتم السؤال؟ يعني يقول أنا ألبس ما أشاء، ألبس ثياب صبيان، ألبس ثياب كذا، والذي ينظر إلي ويسيء إلي ويشتم ويسب الله سيعاقبه. نقول له لا لا تفعل، البس مثل ما يلبس الناس، لا تتميز عنه، كن عونا للناس على ألا يعصوا الله فيك. فهمتم؟ لذلك في بعض الآثار للإمام الأعمش رحمه الله وأبو سليمان الأعرج على ما أذكر أنهما اجتمعا يوما، أعمش يعني ضعيف البصر وأعرج في الرجل، فقال أحدهما الآخر يا إمام نفترق، يعني أو يعني إذا رآنا الناس قالوا أعمش وأعرج، يعني يعني يمشون معا أعمش وأعرج، فقال نمشي و يقعون فينا ويعاقبهم الله. فقال له الثاني لا بل نفترق ويسلمون، ولا نجتمع فيأثمون. انظر لحب الخير للناس، قال له نفترق ويسلمون، يعني أنت تمشي في طريق وأنا أمشي في طريق، ويسلم من؟ الناس، حتى لا يقع أحد فينا في غيبة ونحو ذلك وسب وشتم، ولا نجتمع كي لا يأثمون. فانظر للسلف كيف كانوا يحبون الخير للناس. لذلك تعرفون الشيخ محمد إسماعيل لما يسافر إلى السعودية في العمرة مثلا والحج، تجده يلبس الغطرة الحمراء، فإذا جاء مصر لا يلبس. فلما تكلمنا معه يقول مثل الناس، لا تتميز عن الناس، هم هنا يلبسون كذا البس مثله، في مصر لا يلبسونها فلا تلبسها. نحن لا نحرم، ولكن نقول لا تتميز عن الناس حتى لا يقع الناس فيك، وحتى لا تجعل بينك وبين الناس فجوة ومسافة، تأتي مثلا تتكلم مع الناس وأنت تلبس هذه الثياب، يقول هذا من أين هذا الرجل وكيف تتكلم معنا، أنت من أي كوكب أنت من؟ لا تكون مثل الناس. بعض الناس يقول لك طيب إذا احلق اللحية حتى، لا هذا أمر شرعي لكن هذا أمر مباح، ثياب أمرها مباح، ألبس ما أشاء بالضابط الشرعي، لكن ما اعتاده الناس ولم يكن فيه حرج شرعي ولا إثم فافعل مثل الناس. هل هناك دليل في السنة يدل على أن الحجاب له ألوان مخصوصة؟ لا، لا يوجد دليل، بل أدلة عامة. هل لا يكون زينة؟ لا يلفت الأنظار مثلا؟ هل لا يكون ضيقا؟ هل لا يكون شفافا خفيفا؟ تمام. هل لا يكون قصيرا؟ طب أي لون؟ أي لون يعني عدا الألوان التي تجذب النظر، المعصفر ونحو ذلك، لكن تلبس الأسود، تلبس اللون البني، تلبس اللون الأزرق، تلبس لا مانع، بل ذكر بتجد في البخاري الأخضر كذلك، اللون الأخضر. فإذا نلبس مثل ما يلبس الناس. لو جاءت مثلا مصر ووجدت المحجبات يلبسن هذا اللون تلبس مثلهن، ذهبت إلى بلادها تلبس مثل ثياب أهل البلد طالما ليست فيه مخالفة شرعية. فهمتم؟ القميص البس مثل الناس، لو لبسه في مثلا في مجلس علم وفي حج وفي عمرة مثلا ونحو ذلك لا مانع، في صلاة عيد، لكن تجده مثلا في الوظيفة في الدراسة كل الناس تلبس الثياب الأخرى، القميص القصير والبنطال، البس مثل الناس، ممنوع في الجامعات. طيب بعض الإخوة كان يتشدد في ذلك ويقول لن أدخل الجامعة إلا هذا القميص، طب ليه؟ ما ليس بواجب، فلا تتشدد فيما لم يأتي فيه. نعم، ممكن لو لبسه الإنسان بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، لا مانع. لكن أنت تقول مثلا ربما يترك الشيء المستحب لفعل شيء واجب، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن تقصير الثياب. الواجب ألا يتعدى الثوب الكعبين، تمام. طيب فوق الكعبين واجب أم مستحب؟ مستحب إلى نصف الساق. طيب دعوة الناس والاختلاط بهم وتحبيب الناس في الإسلام وفي الدين والالتزام أمر واجب ولا مستحب؟ طب لو أنا جعلت القميص إلى نصف الساق نفر الناس مني، لا يقبل أحد مني دعوة، إذن أترك هذا المستحب وأطل الثوب طالما لم يتعدى الكعب، تترك المستحب لفعل واجب. فهمت؟ فهذا ربما يكون. وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، الإجابة أين؟ كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. ما معنى هذه العبارة؟ إذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك، يعني نوع الثياب التي تلبسها ولونها وكيفية اللبس، إذا التقى ذلك مع العلم الذي تحمله، يعني كان هناك توافق بين الشكل وبين العلم الذي تحمله، يعني يلبس ثيابا تناسب ما يطلبه كما يفعل الناس، الطبيب يلبس ثيابا تناسب ما يطلبه، الشرطي يلبس ثيابا، فكذلك أنت طالب العلم فالبس ما يناسبك. كما قلنا مثلا إنسان في مجلس علم فيحب القميص البس القميص، لكن لو كان في عمل أو في وظيفة البس مثل الناس، مع بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي، كان أدعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة. يعني لو كان للإنسان نية صالحة في هذه الثياب يؤجر عليها، إذا ارتدى القميص مثلا اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك. يقول إنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق، مثال ذلك لبس القميص بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يترك بعض الثياب المختلفة عن أعراف الناس بنية تأليف قلوبهم، فهذا أيضا أمر مطلوب. نعم. وإذا تلاقى ملبسك يعني تناسب، يعني كان هذه الثياب التي تلبسها مناسبة لما تحمله من العلم الشرعي. كان أنسب ومناسب، أو كان سببا، كان أدعى لتعظيمك، كان سببا لتعظيمك والانتفاع بعلمك. يقول: وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أحب إلي أن أنظر القارئ أبيض الثياب. يعني عمر يقول أنا أحب ذلك، أن أرى القارئ، والقارئ ليس فقط قارئ القرآن، يعني العالم وقارئ القرآن، كان عمر يحب أن يلبس الثياب الإيه؟ البيضاء. وهذا سنة، البسوا من ثيابكم الإيه؟ البيض أو البياض، وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم، فإنها من خير ثيابكم، بسنة لبس الأبيض، سنة لبس الثياب البيضاء. يقول: أي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. يعظم هذا القارئ والعالم في نفوس الناس، فالناس يعظمون ما لديه من الإيه؟ من العلم. لذلك يقول: فيعظم في نفوسهم ما لدي، ما بمعنى الذي موصولة، فيعظم في نفوسهم ما لديه من الحق. والعكس، لو أن العالم أو القارئ لبس ثيابا سيئة، إذن احتقره الناس ولم يقبلوا منه، تمام، وسخروا منه واستهزأوا به. لذلك إخواني نقول: الشرع اعتنى باللباس. لذلك تجد في كتب السنة كتاب اللباس، انظر حتى الملابس التي تلبسها لم يترك الشرع، بل بيّن لك ما تلبسه وما لا تلبسه وما ضوابط ذلك، أنه دين قيم، دين الإسلام دين قيم، لأن الثياب لها أثر في النفوس، لها أثر في السلوك، كما ذكرت لكم في المرة السابقة قول ابن مسعود: إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب. الملابس إذا كانت متشابهة تجد تشابه قلبي أيضا، فلذلك نهينا عن التشبه بالكفار، قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فإيه؟ فهو منهم. وهذا أشهر حديث في باب التشبه، هذا أشهر حديث في باب التشبه، قال شيخ الإسلام: انتبهوا، ليس عندكم في الكتاب. وهذا الحديث أقل أحواله أنه، انتبه، أيقتضي تحريم التشبه بهم، أقل أحواله، لأن التشبه قد يكون كفرا، تمام، كما سنذكر. يقول: وإن كان ظاهرة يقتضي كفر المتشبه بهم، لأنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم، يعني صار كافرا، تمام. يبقى في بعض الأحوال يكون كافرا، وفي بعض الأحوال يكون عاصيا. في بعض الأحوال يكون كافرا إذا ارتدى شعار الكفر كالصليب، يعني مسلم ارتدى صليب كافر، هذا لباس وزينة، صح، وتشبه. وإذا ارتدى القبعة التي عند اليهود الصغيرة، هذا تشبه بهم وهو كفر أيضا. لكن لو لبس بعض الملابس الخاصة بهم، ماذا يكون، كفرا أم معصية؟ معصية من المعاصي، تمام. لكن لو كانت الثياب مشتركة بيننا وبينهم جائز، كما سأذكر، كما في قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فقد يحمل هذا على التشبه المطلق، فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك، أجزاء يعني وأنواع وأصناف. وقد يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك، وهذا في اقتضاء الصراط المستقيم، كتاب شيخ الإسلام. قال النووي رحمه الله: ولو شد الزنار على وسطه كفر. تعرفون الزنار؟ حزام يربطه النصارى على وسطه خاص به، الذي يعرف أنه خاص بهم ويفعله وشعار الكفر فيكفر. واختلفوا في من وضع قلنسوة المجوس على رأسه، والصحيح أنه يكفر. ولذلك قلنا مثله تعليق الصليب ولبس الصليب. طيب الألبسة، الملابس تنقسم إلى قسمين أو ثلاثة أقسام، منها ما هو خاص بالمسلمين كالقميص والعمامة، العمامة تعرفون العمامة، هذا خاص بالمسلمين. ومنها ما هو خاص بالمشركين كالزنار وطاقية اليهود القبعة والصليب ونحو ذلك. وبعض العلماء يلحق بذلك القبعة المعاصرة الكبيرة، هذه تعرفونها، لا ليس باليهود، الكفار عموما، كاوبوي ونحو ذلك. ها، ومنها ما هو مشترك، ملابس مشتركة بيننا وبينه. طيب رباط العنق تعرفونه، الكرافت، ما حكمه؟ من العلماء من يلحقه بزي المشركين لأنها خاصة به ليست من ثياب المسلمين، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذه يحرم لبسها لأنها من ثياب المشركين الخاصة به. ومنهم من قال يعني لا أحبها، يعني لو لبسها، الشيخ ياسر يقول لا أحبها لما سئل. ومنهم من يفتي بجوازها، مع لذلك اختلفوا لأنه لم يصبح خاصا بهم. ماشي. ها، لكن لا تلبس. يقول: وكما قال شيخ الإسلام، والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأسراب القطع. أسراب جمع سرب. تعرفون الطيور كيف تسير وتطير؟ في أسراب، يعني مجموعات. القطع اسم طائر. من يذكر أين أخذناه القطع؟ وعدنا في أيام التشريق بمنى، فخرجنا نتسلل تسلل القطع. أين؟ مر عليكم في الروضة، نعم، في بيعة العقبة. قالوا خرجنا نتسلل تسلل القطع، يعني خرجوا من بين القبائل يستخفون حتى لا يشعر بهم أحد. قال: الناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كأسراب القطع. يعني الناس كأسراب القطع، يعني الناس، يعني كل منهم في مجموعة. تجد أنتم مثلا لأنكم لستم من هنا فتعيشون معا وتسكنون، صح كده؟ تجد النصارى يسكنون في أماكن بجوار بعضهم، تجد تجار الذهب يفتحون محلات بجوار، صح كده؟ فكذلك مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، مجبولون يعني مفطورون في فطرة الناس وفي طبيعة الناس أن يتشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي، يحذرك الشيخ الذي يراك الناس يعني يظنونك صبيا، إنسان سفيه يعني. أما اللباس الإفرنجي فغير خاف عليك حكمه، هذا نبدأ به في المرة القادمة إن شاء الله. الكلام الذي قرأناه لشيخ الإسلام معكم لو أردتم كتابته، وتعيد إلي الورقة مرة أخرى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.